العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، نحمد الله الذي لا اله الا هو على ما من به علينا من النعم الكثيره الظاهره والباطنه، بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءه من كتاب شرح الفتوى الحمويه الكبرى، فتوى حمويه الشيخ سامي تيمي رحمه الله تعالى، والشرح لمن بين ايدينا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى جزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليله الأربعاء، ليلة الخامس من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس عشر ليلة الثالث عشر من الشهر الثاني عشر لعام 15 و2000. وقفنا على صفحة 10 و300. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن مما نعتقده أن الله لا يكون له مرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، دائم من خلقه، مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، حيث ما تلي وحمل ودرس. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله، هو موصوف بهما ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الرشد والظلم، وأنه من قال بتحريم المكاسب فهو ضال وضل مبتدئ، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات من شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد والكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمه الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدئ ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. نعم. قال الشارح حفظه الله، ما زال الشيخ سامي ينقل عن بعض أئمة الصوفية قبل انحرافهم وقبل انحلالهم وقبل دخول الزندقة فيهم، كان الصوفية آنذاك اصطلاح لمن كثر عنهم التصوف، فكان تصوفهم يعني يسيرا يميل إلى الزهد، لكن اعتقاداتهم سليمة. بعد ذلك تطورت الأمور كالتشيع، كان في السابق التشيع معناه الذي يفضل عليا على عثمان وقام الشيعي أو فيه تشيع، ثم تحول إلى الرفض وعبادة غير الله عز وجل وتكفير الصحابة والقول بأن القرآن محرف وغير ذلك. فمما يذكره هنا قالوا: وأن مما نعتقده، يعني بعض المتصوفة المتقدمين قبل انتشار الزندقة في الصوفية، يقول: وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، الله بائع عن خلقه، ليس في شيء من المخلوقات، الله ليس في المخلوقات ولا شيء من المخلوقات في الله، مستوى على عرشه بائع من خلقه، الله شيء والمخلوقات شيء، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائع من خلقه. كلمة بائع أي لا توجد في الكتاب والسنة، وإنما قال أهل السنة تحقيقا للاعتقاد، لما وجد من يقول بأن الله حال في مخلوقاته، لا، بل بائع المخلوقات، لتحقيق الاعتقاد استعمل أهل السنة هذه الكلمة: بائع من خلقه مستوى على عرشه. وهذا في 7 مواضع من كتاب الله: الرحمن على العرش استوى، معنى استوى يعني على العرش، وأن القرآن كلامه، الله تكلم بالقرآن: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. غير مخلوق، جاء في كتاب السنة بأن القرآن كلام الله، لكن ما في غير مخلوق، وإنما قال أهل العلم ذلك السنة تحقيقا لهذا الاعتقاد، لأن ظهر من يقول القرآن مخلوق من مخلوقات الله، فقال السنة: لا، بل غير مخلوق، حيث تلي وحفظ ودرس. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا كما قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا في أي سورة؟ النساء. اتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة أعلى مراتب المحبة. الله عز وجل يحب ويحب يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صح؟ لكن الله عز وجل يحب من خلقه من يعني محبة أعلى من غيره. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فاسم أحب هذا اسم تفضيل، يعني في مؤمن يحبه الله في مؤمن أحب إلى الله. وأعلى من ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد اتخذه خليلا، لا يحبه فحسب بل اتخذه خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وذاك من الأخطاء أن يقال إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن. صواب إبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن. قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة درجة عالية في المحبة. قال واتخذ نبيا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا. والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة. الخلة منه يعني على معناها في لغة العرب، بخلاف ما ذهب إلى المعتزلة ففسروها بغير الحب أو الدرجة العالية من الحب. قالوا إيش؟ أن الخلة الفقر والحاجة، الفقر والحاجة. هذا كلام باطل لا يوافق كلام أهل اللغة. إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله، الله يتخذ من يشاء من عباده خليلا، والله يحب من عباده. 10 و300 صف 10 و300. فالخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما لا شك. كيف عرفنا؟ لثبوت هذا إيش في الكتاب والسنة. ونحن نقول في الله ما قال الله عن نفسه في القرآن وما قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب قال ولا تدخل أوصافه تحت التكييف، لأن الكيف لا يمكن أن ندركه، علم غيب كيف ندركه؟ أخبرنا بأن الله يحب، أنه اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وجاء وينزل ويأتي. ما أخبرنا كيف ولا رأينا كيف، فنؤمن بأن الله كيفية تليق به لكن نحن لا نحيط به علما، كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. فالتكييف معناه أن يدعي الإنسان الله بالكيفية الفلانية، هذا المحظور. وليس معنى التكييف بأن الله ليس له كيفية، لأن الذي لا كيفية له ما هو؟ المعدوم. الله له كيفية عظيمة تليق به لكن لا ندرك كيف. طيب والتشبيه أن الله ليس كمثل شيء. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائزة عليها الكيف، يعني المخلوق تدركه ممكن تعرف كيف. وأما صفاته الله تعالى فمعلومة في العلم، يعني معناها معلوم، معلومة في العلم، يعني نعرف ما معنى جاء، ما معنى ينزل، ما معنى غضب، ما معنى رضي، ما معنى أحب، ما معنى اتخذ خليلا، صح؟ الصفات هذه معلومة من حيث المعاني وموجودة في التعريف، في كلام العرب يعرفونها. قد انتفى عنها التشبيه، يثبتها معنى في التشبيه. فالإيمان به واجب، نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله، يجب علينا، لأن عدم الإيمان بما جاء في كتاب والسنة يقتضي التكذيب. ها؟ فعكس الإيمان الكفر والتكذيب. طيب قال وحسم الكيفية عن ذلك الساقط، يعني أيأس أنك تدرك الكيفية. ها؟ هذا منتهي الأمر، أنك تدرك كيفية الله عليك أن تيأس من ذلك، لا يمكن. طيب ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، أن هذا هو الأصل، الأصل الحل. قد قال الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا، فهذا الأصل فيه الإباحة. وإنما حرم الله الغش والظلم، أن ما قال بتحريم المكاسب فهو، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، كما لو وجد بعض الصوفية من يقول بذلك، فهذا الرجل صوفي من المتقدمين معتدلين، يقول لا ما صحيح أن عندنا الزهد، لكن ما نقول بأن يحرم على الواحد يتكسب أو أنه منتقص شأنه إذا ذهب تاجر أو تكسب أو اشتغل، لا، فقط يبقى في المسجد. من قال يجب الواحد فقط يبقى في المسجد ومن ذهب ليتكسب فهو منتقص أو فهو مذموم، هذا الكلام كلام أهل البدع، كلام باطل. طيب، يقول إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعة في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة، وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بكل الحلال ثم لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الوصول إليه من جميع الجهات، يعني هذا مما نعتقده من الله حل لعباده فلا يمكن يحلهم ثم يعني يقطع عليهم كل السبل إلى أن يصلوا ما حل الله، يقطع السبل عليهم يعني بالتشريعات، يشرع لهم هذا حرام حرام حرام، يخلق لهم ويبيح لهم ثم يعطيهم تشريعات تحرم كل شيء، هذا مما نعتقد أنه لا يمكن، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال. يأتي واحد يقول كل أطعمة الموجودة الآن حرام، ما في شيء في حلال، وأن كل الناس الآن واقعين في الحرام، هذا اللي يقول كل مبتدع، إلا أنه يقل في موضع ويكثر، صح في بعض المواضع يقل الحلال ويكثر الحرام، في مواضع يقل الحرام ويكثر الحلال، في موضع لا أنه مفقودون من الأرض. نعم، استعليق الشيخ السلام عليكم. قال الشارح رحمه الله هذه المسألة التي ذكرها رحمه الله معروفة بالعقيدة، يعني كلام بالقرآن والحلول والاستواء والرؤية والخلة، ثم ذكر مسألة كثرت في القرن الثالث الهجري وما بعده، وهي مسألة التكسب للتجارة، وأن التجارة أصابها ما أصابها ودخول الحرام فيها، وأن التوكل بترك السبب أفضل، وهذا شاع عند الصوفية، وإحدى المسألتين قالت إلى الأخرى، يعني مسألة ما دخل إلى التجارة أدى إلى تركه، وعلل ذلك أيضا بحسن التوكل على الله عز وجل، وصنف فيها عدد من أهل العلم مصنفات في الحث على التجارة والصناعة والعمل ككتاب الخلاف، وأيضا الجاه في ذلك رسالة التبصرة التبصر بالتجارة، وكله رد على هذه الطائفة التي زعمت أنه ترك العمل أفضل، وأن التوكل على الله عز وجل بعدم ملامسة الأسباب أفضل، وهذا باطل، بل التكسب أفضل، وهو صنع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وأطيب ما كسب المرء من عمل يده، هذا أطيب ما كسب المرء، فما يأتيه من الصدقات وما يأتيه من العطيات ليس بالطيب مثل كسبه بيده، وأحب ما يكسبه المرء وأنفعه له ما كسبه بيده، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، خيرا خيرا من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. نعم، يعني في بعض الناس من باب الزهد يترك العمل، مع أن المسلم مدعو إلى العمل، والذي جعلك مرة ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا الرزق وإليه النشور وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، بل لو أن يعمل إنسان يكسب يده هذا خير، سبحان الله، هذا أطعم الإنسان لما اللقمة يتعب فيها يجد فيها من الطعم ما لا يجده في اللقمة التي سائغة أو يتصدق بها عليه أو يتفضل بها عليه، هذه يكون أطعم وأحلى، هذا لا ينافي الزهد ولا ينافي التوكل أنك تأخذ الأسباب. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا اليد الباذلة والسفلى الآخرة. نعم، كذلك المسألة الثانية التي ذكرها وهي مسألة ضيق الحلال، هذه أيضا كان فيها اعتقاد بأن الحلال عدل وأنه لا يوجد أكل حلال، لأن في العراق بثنا في ذلك الوقت وفي الشام فتحت الأراضي وأصبحت أرضا خراجية تعتدي عليها بالإقطاع وبغيره، فبدلا أن تكون ملكا عاما أصبحت ملكا خاصا، فأصبحت إذا مغصوبة وما يخرج منها له حكم الغصب إلى آخر هذه التدرجات، فأصبح كثيرون من الصوفية يتركون الأكل تماما من كل ما وجد في السوق لأجل اشتباه ما يخرج من الثمرات من الأرض المغصوبة، حتى إنه كان يحكى أيضا عن بعض المتأخرين في النووي أنه كان لا يأكل مما تخرجه مزارع دمشق لأجل هذا. وهذا في الواقع ليس بصريح وليس بسائغ شرعا، لأن من اعتقد أن الحلال عدم تماما فإن هذا اعتقاد بأن الله عز وجل أحل على عباده شيئا ثم عدمه سبحانه وتعالى، أو حرم عليهم شيئا وجعله وهو المتعين أزمانا متطاولة دون غيره، وهذا لا يجوز. فالله عز وجل جعل الحلال موجودا في كل مكان وفي كل زمان، لكن يقل ويكثر. نعم، قد يقل الحلال في موطن ويكثر في موطن، ويقل الحرام في موطن ويكثر في موطن، أما أن يعدم الكلية في مكان فهذا لا يقل به فقيه ولا عالم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. الصوفية في جهة الورع زادوا في هذه المسائل، حتى كان بعضهم لا يأكل إلا صيدا، وكان بعضهم لا يأكل شيئا أنبته في بيت إلا أنبته، كان بعضهم لا يأكل إلا شيئا أنبته في بيته، وأشباه هذه الأفعال التي هي من الورع المذموم. قال المؤلف رحمه الله: مما نعتقد أننا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة، ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومع غير ذلك، فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلام، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرع لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان وقال كل منه عليه التبع والناس التبع وعليه التبع والناس درجات والدين الحنيفية السمح. قال الشارح رضي الله عنه: المسألة الأولى ذكر فيها ترقي من مكسبه حرام، وأن الأصل في المسلم السلام، فلا يتورع في معاملة المسلم الذي ظاهره السلام. وهذا الذي ذكره هو الصديق الفسام مسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول معاملة عامة المسلمين الذين لم يظهر من مكاسبهم الريبة، فهذا الصنف وهذا القسم التورع في التعامل معه بدعة وخلاف هدي السلف، لأن الأصل في المسلم السلام، ولم يظهر على هذا ما يدل على مكسب خبيث، فإذا تورع لأجل أنه قد يكون عنده مكاسب خبيثة فهذه بدعة وغلو في التوقي. نعم، واضح. والقسم الثاني من يخالطه الظلمة، الذين يظلمون الناس في أكل الأموال بالباطل أو في التعدي على الحقوق أو بالتعدي على ممتلكاتهم أو ما أشبه ذلك، وكان ذلك شائعا في الدولة العباسية بكثرة، حتى قيل إن أكثر بغداد منتزعة من أصحابها، وأن أكثر دمشق منتزعة من أصحابها، يعني من أملاك كانت للناس فنزعت منهم لغيرهم. فهذا الصنف من علم منه أنه يخالط من يأكل أموال الناس بالباطل فيكون عنده المال الحرام، هذا يسمى صاحب المال المفترض. نعم. وصاحب المال المفترض الأقوال فيه أربعة لأهل العلم والتحقيق: أنه لا يجب ترك الأكل مما يقدمه أو يضيف به أضيافه أو يهديه إلى آخره، لأن المال لم يتعين للحرام، بل المال مفترض من هذا وهذا. لم يتعين للحرام، يعني هذا المال بعينه ما أعرف من الحرام ولا حلال الحرام، رجع عند أمه، دفع لي هدية، دفع لي دعاء لطعام، ما يجب عليه تحقق هذا المال من أين اشتريته، الهدية من أين جئت بها، هذا الطعام من أين اشتريته، المال اشتريته كيف كسبته، ما يلزم، هذا تلطع حتى لو كان قد كسبه بالحرام فاتبع عليه ليس عليه إلا شوف شيء بعينه حرام، يعني هو رأيته سرق الطعام من فلان أتوضعه قال تفضل كله، فهذا بعينه حرام واضح. أما دخلت بيته جاب لي طعام وقدم لي أكل ولا ما أكل ولا يلزمني أسأل من أين جابه، لكن إذا عرفت الشيء هو بعينه محرم مقصوب بعينه سرقه من فلان أتبعه، هذا الذي إيش يجب أن تترك. نعم. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء إليه رجل فقال إني لي جار يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني، فقال مهناه لك وإثمه عليه. لكن إذا ترك الأكل منه من صاحب الحرام من باب التأديب له حتى يتأدب، قال ما أكل معك لأنك أنت وظيفتك أو مكسبك حرام أو في حرام، فيتأدب بذلك، هذا جيد، يتركه من باب إيش التأديب له. نعم. وهذا يدل على أن من لم يتمحض ماله المحرم فإنه لا يجب عليك ترك الأكل من ماله أو ترك أخذ ماله أو ما أشبه ذلك. تمحض غير شو معنى تمحض؟ محض الشيء الخالص يتمحض. وهذا يدل على أن من لم يتمحض ماله الحرام يعني ليس مكسب حرام ماله كله حرام، وإنما إيش مختلط، حكم المال مختلط غير الحكم إيش حرام محض. اللي حلال محض هذا واضح تأكل منه، اللي حرام محض ما تأكل منه، اللي عنده أموال من هذا وهذا هذا تأكل منه. ولكن يستحب، وهذا هو الذي ذكر هنا أنه يستحب من جهة الورق، يعني من استطاع ذلك فإنه يستحب له ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن هذا ليس من جهة الاستحباب لكن من جهة التورع، فإن تورع فهو أفضل، وإلا فلا يستحب، لأن الصحابة كثيرا منهم لم يتورعوا هذا التورع. والقسم الثالث من الأقسام من يعلم أن مكاسبه حرام، يعني كل ماله حرام، فهذا لا يجوز أكل من ماله عند جمهور أهل العلم، لا يجوز الأكل من أكله ولا من ماله، لأنك تعلم أنه اكتسبه على وجه محرم. وهذا الحق وهذا الحقيقة نادر من جهة الوقول، لأن من في الناس لا مكسب له إلا الحرام، هذا نادر. وأكثر المسلمين أموالهم مختلطة، يعني قد يغلب الحرام وقد يغلب الحلال، فأكثر المسلمين بل جل المسلمين من القسم الثاني من يختلط فيه هذا وهذا، يعني ممن في مكسبه حرام. ولكن الأصل للمسلمين هو الأول كما سبق معناه أن الأصل السلام إلا إذا عرف غير ذلك، لكن من يكسبون مالا حراما فإن الأصل فيهم أنهم خلطوا أموالهم، فلهم حكم أن اختلط ماله الحرام بمال الحلال. ولهذا نقول أنه إذا علم أن الشيء بمال الحرام بعينه، يعني اشتري شيئا بمال الحرام بعينه، فإنه لا يؤكل منه. ومعلوم أن مسألة الهبات غير مسألة الأكل، الأكل هو أشدها، وأما مسألة الهبة هذه هي تفسير هل الكسب بظلم متعد أم هو حرام بلا ظلم. قال المؤلف رحمه الله: إن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأنف هو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه، الدار يعني الدار الدنيا، ما دام حي هو مكلف، جاري أحكام عليه حلال حلال حرام حرام واجب واجب، ما تسقط الأحكام ما دام حيا ما زال مكلفا، فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، يبقى خائفا من ذنوبه وراجيا رحمة الله عز وجل. وهذا طبعا نتكلم عن ناس عندهم اعتقاد غير هذا، يعني بعض الناس عندهم الاعتقاد أنه يصل مرحلة من اليقين فتسقط عنه الأحكام، أو عنده درجة من اليقين أنه خلاص أمن أنه في الجنة في الجنة وأنه لن يدخل النار، هذا كله من الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول: يخافون ربهم من فوقهم. من هؤلاء يخافون ربهم من فوقهم؟ من؟ ها؟ ملائكة. إخوان الملائكة فقط يطيعون الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ها؟ ويسبحون الله ليل والنهار، لا يفترون ولا يسأمون، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. ويأتي بعض الصوفية يقول إيش؟ أعبد الله حبا لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنة. الملائكة ماذا فعل حتى يخافون؟ لعظمة الله عز وجل يخاف منه. عامة الناس فلان ما تخاف الله، وهذا يأتي يحدث الناس ويشرح لهم يقول: أعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنة. المصلي الله أكبر، هذه درجة بلاغة، مع أن هذا عوذ بالله خلاف الكتاب والسنة. الله يقول عن الرسل إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، هم رسل يدعون الله رغبا ورهبا، يقول الله عز وجل: من خاف مقام ربه جنتان، يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي. فتذكر هذا، الملائكة يخافون ربهم من فوق، فكيف يأتي إنسان يقول إيش أعبد الله لا خوف منه؟ حراف كبير هذا في الاعتقاد، هذا باطل. ويقول أيضا: ولا طمع في جنته. كيف رب العالمين يخوفنا من النار؟ يقول: فاتقوا النار واتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة، ويرغبنا في الجنة يقول: سارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يقول: سارعوا. ويأتي هذا يقول إيش؟ لا طمعا في الجنة ولا خوف من النار، نعوذ بالله. ثم هذا الطمع بالجنة والخوف من النار ينافي الحب؟ الجواب لا. المسلم أول يعبد الله حبا وخوفا ورجاء، حتى قيل أن الحب والخوف والرجاء في العبادة كرأس الطائر وجناحه. فالحب رأس الطائر والجناحين الخوف والرجاء. فالطائر يطير بماذا؟ برأس وجناحين، صح؟ كذلك العبادة يكون فيها حب، غاية الحب مع غاية الخوف والرجاء تكون عبادة. أما عبادة بلا حب، الحب هو المحرك الأصلي، عبادة بلا خوف، عبادة بلا رجاء ليست بعبادة. وذاك لو أن إنسانا خاف من إنسان ظالم مجرم، هل عابد الله لأنه خايف منه؟ لا، لأنه خايف منك ما يحبه. ولو حب إنسان إنسانا تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، هل أنت عابد له؟ لا، لأنك وين كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإنك لا تخاف منه ولا ترجوه، بل هو صلى الله عليه وسلم يخاف الله ويرجوه. لذلك نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام حب في الله ولله، لا نحبه كحب الله. حب الله هذا عبادته، الله عز وجل يقول من الناس من يتخذ دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره كحب الله. حب الله حب عبادة وحده ولا شريك له. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبه في الله، نحبه لله، لله يعني عمل صالح، كما نصلي لله، نسجد لله، يعني عمل نبتغي به وجه الله. كذلك نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله، لكن لا نحبه كحب الله. ونحبه في الله، كل مؤمن يحب في الله، ملائكة يحبون في الله، الرسل نحبهم في الله. يعني العلاقة اللي بيننا وبينهم اللي جعلت المحبة هي طاعة الله عز وجل، إيمان بالله، كلنا نؤمن بالله فنحبه في الله، لكن لا نحبه كحب الله. فلذلك المسلم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يخافه ولا يرجوه، إن هذا الحب للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عبادة للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو عبادة لله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب. وقد أفرطت كشف عوراتي كل من قال بذلك. عوراتي كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن عبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميزا على الأحكام القوة والاستطاعة. إذ لم يسقط ذلك على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته ما ترك العبادة، ما جاءت مرحلة آخر شهرين حياته أو آخر سنتين أو آخر 3 سنوات ترك العبادات. لا، كيف تسقط عن الإنسان إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سقط عنه؟ لا. نعم. عمر الخطاب قتل متى؟ في أي حالة قتل؟ يصلي إلى آخر لحظة حياته ويصلي، ما جاءت لدرجة أنه ترك الصلاة، طعن في الصلاة. كيف يقال أنه تسقط العبادات؟ صلى الله عليه. نعم. ومن زعم أنه قد خرج من ركب العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية الجسدية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محال، إلا من اعتراه علة ورأفة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن ملة مفارق للشريعة. ومن زعم الأشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف ما على الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. إن هذا كله ادعاء الغيب، والغيب لا يعلم إلا الله عز وجل. نعم. قال الشيخ رحمه الله هذه المسائل الثلاث تكلم فيها عن حال غلاة المتصوفة، فإن منهم من قال أنا أعبد الله لا خوف من عقابه ولا طمعا في ثوابه ولكن محبة له كما يقوله طائفة من كباره، فيقول إن العبد ما دام أحكام الدار يعني الدنيا جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، أي لا بد أن يعيش بين الخوف والرجاء، خوف عبادة ورجاء عبادة، فيرجو رضا الله ويرجو الفوز بالجنة ويخاف أن يدركه عقاب الله من النار وعذابه، هذا هو الإيمان. وأما من قال أنا أعبد بالمحبة لا بالخوف والرجاء فهذا باطل، ويدل على نوع زندقة وخروج عن طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. والخوف والرجاء يجب أن يجتمع في القلب. وهل يغلب الخوف الرجاء أو يغلب الرجاء الخوف؟ فيه تفصيل. أولاً، أما عامة الناس وأكثرهم ظالم لنفسه، فهذا يجب عليه في حال حياته أن يغلب جانب الخوف على الرجاء، ويعظم الخوف أكثر من الرجاء حتى ينيب ويقلع عن ظلمه وعن معاصيه. ثانياً، أما الخاصة المقتصدون أو السابقون بالخيرات، فهؤلاء يقومون على استواء الخوف والرجاء في قلوبهم، فلا يغلب جانب الرجاء فيترك العمل، ولا يغلب جانب الخوف فيقنط. ثالثاً، وأما حال أهل المرض الذين يظن أن مرضهم مرض هلكة، هذا يجتمع في قلبه الرجاء والخوف، ويعظم خوفه ويعظم رجاءه، ولكن يكون رجاؤه أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وقال: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا كان في مرض فإنه يجتمع في قلبه الخوف والرجاء، ويعظم عنده الخوف ويعظم الرجاء، لكن يزيده الرجاء، لأن الله عز وجل أمر بإحسان الظن به وأنه رحيم بعباده. هذا تحقيق المقام في الجمع بين الخوف والرجاء. وعبارات العلماء والأئمة، بعضهم أطلق تغليب الرجاء، وبعضهم أطلق تغليب الخوف، وبعضهم قال بالتساوي، حتى عن الإمام الواحد كالإمام أحمد نقل طائفة من أصحابه عنه تغليب الخوف، ونقل آخرون تغليب الرجاء. والتحقيق أن لكل مقام ما يناسب على هذا التفسير السابق بيانه. فمن قال يغلب الرجاء فقط حق، ومن قال يغلب الخوف حق، ومن قال يتساويان حق، كل بما يصلح له من الحالات. من حالات الصوفية غلام، المهم أنك أنت ما تترك عيش الخوف والرجاء، ولا تزعم أنك تعبد الله خوفا من عقابي ولا طمعا في ثوابه، وهذا من الزندقة. من الزندقة يقول سأنا ما أخاف من الله، أعوذ بالله، أو يظهر غنى عن الله، يقول أنا ما أطمع في رحمة الله ولا في ثواب الله، هذا زندقة. فلا بد من الحب لله عز وجل مع الخوف والرجاء، هذه أركان في العبادة. لكن ماذا يغلب الخوف على الرجاء والرجاء على الخوف؟ فيه تفصيل، فيه أقوال، لكن الشيخ يقول من الشارح يقول أحسن ما يقال أن هذه الأقوال التي ذكرت كل قول ينزل على الحال. عندما يكون الإنسان في عافيته وصحته وشبابه وطمعه وثورة شهوته من عامة الناس، فعليه أن يغلب جانب الخوف حتى لا يسرف، حتى لا يعصي الله. وإذا كان في حال المرض والعمل بدأ يضعف منه وهو بعيد عن المعاصي، والآن مشغول في مرضه قد قدم على الله عز وجل، فهذا يحسن الظن بالله ويغلب جانب ماذا؟ الرجاء. أما السابقون بالخيرات، الناس المجتهدين، طبقة هذه العليا من الصالحين، يعني مستغل وقته في طاعة الله، بعيد متورع، مثل هذا يحاول أن يعني يكون عنده خوف الرجاء التساؤل، لا يغلب جانب خوف الرجاء ولا الرجاء على الخوف. نعم. من حالات الصوفية الغلام أنهم مع انسلاخهم عن الخوف والرجاء يقولون: تخلصنا من أمور العبادة إلى مشاهدة الأحاديث السمدية، يعني إلى الفناء والربوبية، ومشاهدة تصرف الله في الملكوت، يعني ارتفعت عنه التكاليف، وهذه زندقة وردة، لأنه إذا اعتقد أحد أنه وسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليه السلام فإنه مرتد. كل من اعتقد أنه يجوز، هذه من نواقض الإسلام، ذكر الشيخ سان تيمية، من نواقض أنه يعتقد أنه يسعى أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعته موسى عليه السلام. من اعتقد ذلك فقد كفر. نعم. كل من اعتقد أنه يجوز أن لا يلتزم بأحكام الشريعة، وأن أحكام الشريعة إنما هي طائفة من الناس، وأنه لا يخص الخطاب بارتفاع التكاليف عنه وعدم التزامه بالتكاليف، فهذه ردة وزندقة مثل ما هو حاصل مع ولاة المتصوف. المسألة الثالثة في أحوال غلاة المتصوفة الذين ادعوا أنهم كشفت لهم الحجة فأصبحوا يعلمون غير من جهة أحوال الناس ومقاماتهم وما سيؤول إليه أمرهم سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة. فكل هذه الأنواع الثلاثة من الزندقة التي هي عند بعض غلاة المتصوفة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والفراسة حق على أصول ذكرناه، وليس ذلك مما سميناه في شيء، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصبة والتوفيق والهداية والإشارة إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائم باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. قال الشارح رحمه الله: هاتان مسألتان وكل هذه المسائل عظيمة ومهمة. المسألة الأولى الفراسة، وهي أنواع ثلاثة: فراسة خلقية، هذه الفراسة هي التي كتبت فيها المؤلفات التي تسمى كتب الفراسة، يعني يستدلون بالخلق على الخلق، يستدلون بالخلق على الصفات، فيستدلون بصغر العينين على ذكائه من عدمه، ويستدلون بكبر الرأس عن ذكائه من عدمه، ويستدلون بسعة الصدر عن حلمه وعدم حلمه، ويستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذا، ويستدلون بتقاطيع وجهه وبعرض جبهته وبشموخ أنفه وبسعة وجهه وطول وجهه ولون الشعر ولون العين إلى آخره. هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة، حيث يستدلون على أخلاق هذا المتصل بتلك الصفات. فهذه الفراسة الخلقية راجعة من تجارب الناس، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، لذلك ما فيها لا يجوز أن يعتمد بإطلاق، كذلك لا يرد بإطلاق، لأن فيه ما هو من الحق. ومن العلماء من كان يغلو بمثل هذه فيعتمدها، مثل ما يذكر وهو صحيح عن الشافعي رحمه الله، فإنه تعلم هذا النوع من الدراسة وأكثر فيها جدا، حتى ربما اشتري له الشيء من أحد فسأل عن صفته، فربما لم يطعم الطعام من أجل صفته. لقد روى خادمه الربيع بن سليمان قال: اشتريت للشافعي طيبا بدينار، فقال لي: ممن اشتريت؟ فقلت: من ذلك الأشقر الأزرق، فقال: أشقر أزرق رده رده، وأشباه ذلك. هذا نوع من التشاؤم، وإن كان وقع فيه بعض الأئمة من أهل العلم، لكنه شيء يغلب على النفس، وكل يؤخذ من قوله ويرد، فبعض العلماء كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته، وهذا لا ينبغي، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت صفاتهم مختلفة، منهم من كان دقيقا قصيرا جدا، ومنهم من كان طويلا، ومنهم من كان كبير الرأس، ومنهم من كان صغير الرأس، ومنهم من كان صغير العينين، إلى آخر هذه الصفات التي يزعمون، وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح. النوع الثاني فراسة علمية إيمانية، وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة لأن العلم الصحيح يأتي لصاحبه كوضوء صاحب الغرس عليه، ودنو صاحب الغرس منه وتمكنه من ذلك، فيأتيه من العلم والإلهام ما يعلم به الحق، وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات، ولهذا يبحث العلماء بحث الفراسة وأنواعها لمبحث كرامات الأولياء لأجل هذه النوع. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. يعني هذا النوع من الفراسة الأمور راجعة إلى علمه بالأشياء، علمه بما في نفس صاحبه ينظر إليه فيعلم ما يجول بخاطره، يعلم أنه يفكر في كذا وأشباه هذا، وهذا من النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن. لكن هذا لا يسوغ أن يجعل دليلا على الحكم، بل هذا خاطر يأتي القلب ويهجم عليه، ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى دراسة، لكن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به أو أن يستعمله، فيظن بالناس الظنون لأجل هذه الفراسة، أو يحمدهم لأجل هذه الفراسة، لأن هذه الفراسة دليل ناقص، قد تكون من دون الله عز وجل وقد لا تكون. فالمرء لا يزكي نفسه، فلا يجري هذا الخاطر الذي هاجم عليه، هل هو من دون الله عز وجل، أو هو من الظن السيء، أو هو من الظن الحسن الذي به تزكية لغيره، أو أشباه ذلك مما لا يصف. فله أن يستعمله من جهة الاحتياط والمعرفة، لكن ليس له أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها، حيث يكون عنده يقين بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. النوع الثالث الفراسة الرياضية، ويدخل فيها القافة وأشباه ذلك، والقافة منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا بأبيه، ومنهم من يعلم الأثر. يعني في ناس يعتمد الفراسة ويبالغ فيها على الأشكال ما يتعامل، على الألوان ما يتعامل، يتعامل على فلان على الشكل من قوة الفراسة. هذا حتى لو أراد أن يتعامل نفسه يتوقف، لا يعمم ولا يصنف الناس، ولا التعامل مع اللون كذا واللي شكله كذا واللي عيونه كذا واللي الطول والقصر، لا ما يصلح. وفي ناس عنده قدرة ويصيب كثيرا، لكن مع ذلك لا يعتمد على كل فراسته فقط. نعم. وبعض قضاء العرب معروف فيها هذا الأمر. يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون يعني ملهمون إنه الله، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر الخطاب منهم. وعمر الخطاب إذا درد أنه كان يقترح بعض الاقتراحات فيجد الشرع يوافق اقتراحه من شدة الإلهام يعني. نعم. النوع الثالث الفراسة الرياضية، ويدخل فيها القافة وأشباه ذلك. والقافة منهم من يعلم الأشكال ويلحق هذا بأبيه، ومنهم من يعلم الأثر. وبعض قبائل العرب معروفة معروف فيها هذا الأمر كبني مرة ونحوهم، يعرفون من وطئ القدم. طيب الفراسة الرياضية يعني الرياضي المقصود من ممارسة كثرة الممارسة فيتفرس يعرف. القافة هم اللي يلحقوا الأشباه الأشباه، ما كان في لا تحاليل ولا في كذا، شكل هذا إن ابن هذا، شوف نفس الابتسامة نفس نبرة الصوت نفس المشية نفس الجلسة. هذا علم الجينات، هذا عجيب سبحان الله. يعني أحيانا تقول سبحان الخالق لا إله إلا الله، تسبح بحمد الله من شدة التشابه بين الأب والابن أو الأخ وأخيه، صح؟ تقول سبحان الله يعني نفس فقط هذا اللحية وهذا صيد، ولا نفس الطبع نفس الشكل. فلكن في ناس طبعا أولادهم أو أخوانهم يتفاوتون، حتى لدرجة أن مشكل واحد يستطيع يقول إن هذا أخ لي شكله غير وهذا غير، لكن اللي عنده فراسة أقوى ومتمرس يقول لا هذا فعلا أخ لي هذا أو قريب من هذا. واضح؟ طيب. وبعض قبائل العرب معروف فيها هذا الأمر كبني مرة ونحوهم، يعرفون من وطئ القدم هو من أي قبيلة، ويعرفون من وطئ القدم هل الواطئ رجل أم امرأة، وهل امرأة حائض أم طاهر. وهذا يسمى القيامة وتتبع الأثر. هذا علم خاص يتداولونه فيما بينهم، وهو صحيح جلة التجارب على صحته. والشريعة جاء فيها الحكم بالقيامة، فالقائف يحكم بقوله في الرسالة يحتاج فيها إلى قائف، مثل تنازل الأنساب وأشبه ذلك. يعني قد يكون يكثر هذا في قوم إلى درجة أنهم يمارسونه، حتى لو احتاج واحد من القافة راح ذهب إلى بني فلان، هذول عندهم أشخاص معروفين بهذا الشيء، ربما يتبارون. تعال دخل أشخاص، يلا أنت شوف طلع من ابن من ومن أخ من. يعني مثلا دخل أربع أشخاص في اثنين أخوة واثنين ليسوا بأخوة، ميز يتبارون مباراة، فعندهم ممارسة. واضح؟ في ناس يشتهرون بهذا الشيء، في ناس يشتهرون بالدلالة كما يقال، تحطه بنص البر ولا بنص البحر يدليك، ها؟ وتشتهر الأسرة، تلقى هذا مع الابن مع الجد مع الأخ، تعرفون. وفي ناس مسكين لو طلع عشان طلع ما يعرف يرجع، وفي ناس لا ما يروح مكان من أول مرة يعرف يعني سبحان الله. لا تشوف المسألة في مرات بعض الأماكن متشابهة جدا، خاصة الصحاري والبحر، البحار شو نعرف البحر، يعرفون الناس عنده قدرة سبحان الله، هداية من الله عزيز. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده زيد بن حارثة وأمه أسامة بن زيد مضطجعان، وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهما. طبعا كان في ناس يشككون أن يكون زيد أن يكون أسامة بن زيد ابن لزيد، كما معلوم كما هو معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة تبنى زيدا حتى كان يدعى زيد بن محمد. فلما جاء الإسلام ونزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، فدعاه إلى أبيه فصار زيد بن حارث، فكان يحب عليه الصلاة والسلام، كان منزل الابن له. بعد ذلك ولد لي زيد من أسامة، كان يحب أسامة، فكان بعض الناس يشكك أن يقول أسامة ما هو من اللون من الشكل نوع. فذات يوم دخل رجل وكان إيش كل منهم قد غطى رأسه، أسامة وزيد وهذا الرجل من القافة من هذا القافة، فقهاء الأقدام بعضهم بعض واحد ابن الثاني، فسره النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن هذا مغطي رؤوسه من أقدام، عرف أن هذا ابن له. نعم. فجاء رجل من القافة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وضرقت أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم لمحبته لأسامة وأبيه رضي الله عنهم. طبعا هذا أيضا فيه دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب ما كان يسوءه ما يقال أن أسامة ليس ابن لزيد، بدليل أنه لما قال هذا القافة رجل من القافة أن هاي الأقدام بعضهم بعض سره عليه الصلاة والسلام. كم معلوم الإنسان الخبر الذي يعرفه ما يزيد السرور له يعني ها، لكن إذا شيء خبر جديد أو زيادة في الشيء يسره، فهذا دليل على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. ومسألة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب هذه مسألة مهمة جدا من مسائل العقائد، لأن الآن ظهر من إيش؟ من يدعي وهو دون الرسول صلى الله عليه وسلم بكثير من الزنادقة، ومع ذلك في ناس صدقونهم أنهم فعلا يعلمون الغيب، خاصة كما يقال الغريق يتعلق بالغشة غرقان عنده مشكلة كبيرة، فيقول يمكن هذا يعرف ويذهب ويسأل، ربما يسافر ويدفع الأموال ويستخدم الأسئلة الكثيرة يمكن يعلم. كيف يمكن يعلم؟ ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. الرسل كلهم لو تتبعت قصصهم في القرآن تجد يعني ما من رسول تقريبا لم أكن أجزم بذلك إلا وفي سياق قصته ما يدل على أنه لا يعلم ولا لا. وتتبع شوف كثير يعني نوح عليه السلام ما يعلم الغيب، فلذلك دعا ربه أن ينجي له ابنه، صح؟ إبراهيم عليه السلام ما يعلم الغيب، فلذلك قال عن زوجته إن أختي، ما يدري أنه سينجو. موسى عليه السلام ما يعلم الغيب، فلذلك أنكر على الخضر لما عاب السفينة وقتل الغلام. يعقوب عليه السلام ما يعلم الغيب بدليل أنه إيش؟ بكى على ابنه حتى بيضت عيناه. أيوب عليه السلام ما يعلم الغيب، فلذلك أصيب، ما يدري سيزول عنه هذا البلاء اللي هو فيه. ويوسف عليه السلام ما يعلم الغيب، فلذلك خرج مع أخوته فكاد له كيدا والقوف في غيابة الجب. وغيره لوط ما يعلم الغيب بدليل أنه إيش؟ خاف على ضيافه، ما يعلم أنه ملائكة وأنهم لن يصلوا إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام 50 ليلة بقي في حيرة من أمر عائشة رضي الله عنها، وقد كثر عليها الكلام حتى نزلت براءتها من القرآن، أكل من الشاة المسمومة ما يعلم أنها مسمومة، ما يعلم الغيب. هذه عقيدة مهمة جدا أن نعتقد أن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ومع ذلك مع هذا الاعتقاد الواضح الصريح الأدلة من الكتاب قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، تجد إيش؟ ها الزيغ فيه كثير في الدول الفقيرة، ناس انبسط في الأرض واشتبي بس أعطيك مستقبلك، ويجون ناس هذا شغلته أصلا، وناس تقرأ بالفنجال وناس تقرأ بالكف وناس تقرأ الأبراج كل يوم، الناس جرائد إلى اليوم يقرأون الأبراج، الناس يقول على سبيل التسلية، وفي نفس إنه يمكن يضبط معه وأنت يعني برجك إيش ثور ولا عقرب ولا ميزان، وناس تقرأ. وكل سنة الآن إحنا فيها، كل سنة في وسائل الإعلام صار شهر 12 اللي هو 12 الفرنجي هذا، خرجوا ناس على مستوى العالم يتنبؤون ماذا سيحصل في عام 2016، أذكركم بعد يحصل كذا وراح تصير حرب وراح كذا، شو تتنبؤون على ماذا؟ وفي ناس تسمع وفي ناس يقول احتياطا احتياطا، ها معنى الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. نعم هذا النوع يحكم به شرعا ويصير القاضي إليه، وهو من حيث الظاهر أقوى أنواع الفراسة، يعني من حيث الحكم الظاهر، أما الباطن فالثاني الذي هو فراسة المؤمن، والأول قد يكون أو لا يكون. أما المسألة الثانية التي ذكرها بعد الفراسة فهي الحلول، وهذه وقع فيها طائفة من بداية القرن الثالث الهجري، والحلول والاتحاد لفظان متباينان، فالحلول شيء والاتحاد شيء آخر، والحلول ينقسم إلى حلول عام وحلول خاص، والاتحاد ينقسم إلى اتحاد عام واتحاد خاص. نعم الحلولية والاتحادية، يقول فرق، في فرق بين الاتحادية والحلولية، وفي حلول عام حلول خاص، في اتحادية عامة في اتحادية. والفرق يعني يسير، هو كله كفر وزندقة، وأكفر ما يمكن يتصور في الكفر القول في إيش؟ في الحلول وفي الاتحاد. يفصل الشيخ. نعم الفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول ينقل الانفصال والاتحاد لا ينقل الانفصال. مثال أنك لو وضعت سكرا في ماء فحركته صار حلولا أو اتحادا، صار اتحادا لأن هذا لا يقبل أن ينفصل مرة أخرى. أما لو وضعت في الماء شيئا من الأشياء حصاة أو ورقة فهذا يسمى حلولا لأنها أصبحت هي والماء شيء واحد، لكن يمكن فصلهما مرة أخرى. ولو وضعت ورقة الشاي في كأس ماء فهنا اجتمع حلول واتحاد. أما الحلول فوجود هذه الورقة التي تستطيع أن ترفعها والاتحاد وامتزاج الشاي بالماء وتغير لونه، فالماء دخله شيء آخر وهو الشاي فتغير فاتحد. لهذا قائلون بالحلول غير قائلون بالاتحاد، والحلول قسمان، قسمان عام وخاص، والاتحاد قسمان عام وخاص. فالحلول العام هو قول من يقول هو حل في كل شيء، لكن حلوله من قبيل حلول اللاهوت في المخلوق. يمكن أن يبقى المخلوق صفة المخلوق صفة المخلوق، ويبقى للاهوت صفة الإله، مثل من يعتقد في حلوله في الصور الجميلة وفي كل صورة جميلة، فيقول حل فيها الإله أو حلول الرب عز وجل في كل مكان، حيث أنه ليس مندمجا في الذات ولكن فيه تباين. هذا حال في مكان، حال في كل مكان مع الانفصال. والحلول الخاصة أن يحل في بعض الأشياء، مثل ما يقول بعض الصوفية: ما في الجبة إلا الله، يعني حلول خاص فيه. أو قول النصارى: إن الله عز وجل حل في عيسى، فصار عيسى له صفتان: صفة الناسوتية البشرية في جثمانه، وصفة الإلهية فيما حل فيه. ومثل قول القرامطة والإسماعيلية: إن الله عز وجل حل في الحافظ أو في فلان أو فلان من الناس. هذا حلول خاص. طيب، الحلول يقول أن المخلوق الله عز وجل حل في مخلوق. إن قالوا أن الله حل في جميع المخلوقات فهذا حلول عام، حلول عام. وإذا قالوا حل في بعض المخلوقات، كأن حل مثلا في عيسى فقط أو في الحاكم هذا المعبود عند النصيرية أو عند الإسماعيلية، أنه حل في مخلوق المخلوقات، هم يعبدون هذا الولي لأن الله حال فيه كما زعموا العيال. هذا حلول خاص. أيهما الكفر، الحلول العام ولا الحلول الخاص؟ كله كفر، كله كفر. لكن الأقبح القول بالحلول العام. الحلول العام عندهم إيش؟ يعني كل شيء هو الله، لأن الله حل في جميع المخلوقات، حتى أنه حال في البهائم العيال، حتى أنه حال في المرأة والرجل. فيقول الرجل إذا وطع امرأته فإنما هي الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية، لأن الله حال في الرجل والمرأة إلى الدرجة. فهذا كفر ما بعده كفر. للأسف أن كلمة الله في كل مكان تؤدي لهذا المعنى. هذه الكلمة الله في كل مكان المشهورة عند عامة المسلمين، عند المثقفين وعند غيرهم، هذه يا أخوان تقتضي الحلول العام، وإن كانوا أكثرهم ما يقصد ذلك. وأنا جربت هذا بنفسي، يعني جربت هذا بنفسي وأقعد في كل مكان بس أعطي سؤال يهتز على طول: لا مو هذا قصدي. انتبهتم؟ كثير كثير جربته. يعني أذكر مرة أكل مع سائق تاكسي باكستاني في الإمارات، فماشي من الشارقة إلى أبو ظبي شوي مسافة، ساعة ونص ساعتين إلى ربع ساعة، فقلت له: أين الله؟ باكستاني المسلم. قال: في كل مكان. الله في كل مكان. فنظرت إلى موضوع رجليه عند البنزين البريك، قلت له: الله موجود هنا؟ قال: لا. قلت: تقول الله في كل مكان، هذا مكان؟ قال: لا مو هذا مكان. تقول الله في كل مكان؟ قال: لا الله فوق. تو يقول الله في كل مكان. كلمة الله في كل مكان هذه مشهورة عند عامة الناس، عند الأطفال، عند الكبار، عند الصغار، لكن ليس عند الأطفال اللي على فطرتهم، لا اللي أفسدوا فطرتهم. لأن أجواف الناس مكان، بيوتهم مكان، مراحيضهم مكان، ما نزه الله حينئذ عن شيء إذا قال الله في كل مكان. فهذا خطر جدا. فذلك نحن لا بأس أن بين فترة وأخرى بأي مناسبة نقول للناس هذا السؤال حتى صح عقائدهم. أي واحد يقول في الله في كل مكان بادره وقول: لا تحتك بعد ولا فوقك؟ إن الله تحتك من قلت فيه تحتك بسوي بادر، يقول: لا مو تحتي الحمد لله، وصمم مش تحتك. ما هو المخلوق اللي ها الله تحته مش تحتك؟ عرفنا. وفي واحد غيرك الله تحت، تحت ماذا؟ تحت السقف ولا الدور الأول ولا الثاني ولا تحت ماذا من المخلوقات؟ أي مخلوق هذا اللي فوق الله الله تحته؟ سيجد أنه يتطور معك، ليس تحته ولا تحت هذا ولا تحت. إذن هو كل المخلوقات تحته، هو جل وعلا فوق كل شيء. هذا هو الحق، هذا هو المطلوب. لذلك حتى اللي تلوثت عقائدهم تجدهم على استحياء ما يتكلم هذا الكلام. مرة يقولك الله ليس في جهة، مرة يقول لا يسأل عن الله بأين، مرة لكن لو أنك مثلا ويخفي هذا الشيء وما يحب يتكلم الموضوع، ويعني هل واحد ما يدخل جنة إلا إذا قال الله في السماء؟ وكيف واحد يدخل الإسلام يقول لا إله إلا الله ما يقول الله في السماء، ولف ودور كل إيش يريد التخلص من هذه المسألة. وهذه مسألة عظيمة جدا، بدليل أن ورد فيها الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل. علو الله أكثر من 1000 دليل. هل يعقل مسألة فيها أكثر من 1000 دليل وهي ليست ذات أهمية؟ بل هي من أجل المسائل العقدية. لما؟ لورود النصوص فيه. الله العلي والأعلى في السماء، استوى العرش والرياح تصعد الكلم الطيب، تعرض الملائكة تروح عليه، وأنزل الكتاب ورفع عيسى، وعنده كتاب، واستوى العرش، وثبت في السنة بالقول ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، وبالفعل يشير إلى السماء يقول الله مشهد، وبالإقرار قال للجارية أين الله؟ قال في السماء، قال من أنا؟ قال أنت رسول الله، أقرها، قال اعتقها فإنها مؤمنة. يعني أنواع السنة قول وفعل وتقرير، كل ذلك ثبت في علو الله بالقول، قل معي، وبالفعل وبالتقرير. كم آية فيها أن الله أنزل كتاب والتنزيل ونزلنا وأنزلنا؟ كم؟ صح؟ 10 آيات. فكل هذا يدل على علو الله تبارك وتعالى. معقول هذه المسألة بهذه الأدلة بهذا التنوع ليست ذات أهمية؟ 7 مواضع من كتاب الله يذكر الله استواء على العرش ليست ذات أهمية، بل هي أهمية كبرى. يقول الله يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. لكن انتبه البدع ماذا يفعلون؟ يقول لك السمو والعلو والفوقية، يعني مراد بها المعنى، يعني صفاته عالية، صفاته سامية. طيب وذاته؟ أصلا هذا التفسير يعتبر ماذا يا أخوان؟ قصر على بعض معنى العلو والسمو. لا، صفاته نعم عالية، وذاته أيضا عالية. فالله له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات. أما نقصر المعنى يعني يروج على ناس هكذا، وأنا سمعت هذا بنفسي. بعضهم يقول أنا أقول الله في السماء، هو أشعري يقول أنا أقول الله في السماء، حكوا لك أننا ما نقول الله في السماء، ضحكوا عليك، حكوا لك شوف هذا أنا أمامك الله في السماء. دقق معه، إيش تقصد الله في السماء؟ هل بذاته؟ هكذا حكوا لك، حكوا لك أن الله مش، أن إحنا نقول الله مش في السماء، لا هذا هذا أنا أمامك الله في السماء. أي بعدين حكوا لك غلط، ضحكوا عليك، قل لا ما ضحكوا عليك، الله في السماء إيش تقصد؟ يعني صفاته سامية، نعم هذا متفق عليه. وبعد وذاته كمل، إذا تقول الله في السماء كمل، قل نعم الله في السماء، ها صفاته وذاته، مش في السماء صفاته عالية وذاته ليس في جهة أو في كل مكان أو الله أعلم. حتى الله أعلم هذه ما اسمك؟ ها لا تقول الله أعلم أنت عارف اسمك، تبهت؟ واحد يقول لك ما اسمك؟ تعرف اسمك؟ يقول الله أعلم. فاللي تقول الله في السماء أو ليس في السماء يقول الله أعلم، الله أعلم، هذا جواب باطل. يعني الله واحد ولا 2؟ ما تقول الله أعلم، تبهتم؟ يعني بعض الناس الله أعلم ما يريد أن يظهر عقيدته، ما تقبل منه هذا. نعرف أن الله أعلم، ما جئت بجديد أن الله أعلم، لكن أقول لك الله واحد ولا 2 تقول الله أعلم. أصلا الله واحد ولا 2 الله وتقول الله أعلم، هذا كفر، كفر. وإلهكم إله واحد، الله الواحد القهار، كيف تقول الله أعلم؟ ليش مش الله أعلم؟ أدري الله أعلم. ليش ما قلت، ليش قلت اسمي ساير ما قلت الله أعلم؟ صح أدري من اسمي ساير، أقولك الله أعلم. الطفل أول ما يعلمونه شو اسمك يعلمونه اسمه، شو ينطق اسمه، وأنت رجاش كبر أقولك شو اسمك تقول الله أعلم؟ مقبول هذا؟ في حد يقبل هذا؟ ما حد يقبل هذا. فكيف اسمك تعرفه وما تقول الله أعلم ولا تتردد؟ وإذا قلت لك الله في السماء أو ليس في السماء تقول الله أعلم. يريد أن يخفون عقائدهم الباطلة الخبيثة التي نشروها في عوام المسلمين. وبعض الناس يقول يعني شوف الأمة وين وتجادل والله في السماء ولا في السماء، يا سبحان الله. هذا أعظم من حال الأمة. والله يا أخوان الناس اليوم في حال خطير جدا، فقط قصدهم الدنيا. شوف إيش اللي صار، وشوف يبون الحكم ويبون الشرعية ويبون ولا عقيدة والتوحيد. أخي نتوحد الحين، شو توحد؟ والله يا أخوان إن في شيء يعني يخوفنا جدا، هؤلاء عن انحراف العقائدي، من مسؤول عنهم؟ إذا نحن الآن نتعلم العقيدة ما ندعوهم ما نعلمهم، تنصدم في هذا الواقع. يقول لك يا أخي أنتم مسكتوا الحكم وسنة كاملة ما دعيتوا لتوحيد الله، قال شوي شوي، ما تؤمن بالتدريج؟ تؤمن بالتدريج ولا ما تؤمن بالتدريج؟ طيب والله نؤمن بالتدريج شوي شوي، لكن أول شيء ماذا أقول؟ ها أول شيء نبني الأساس. يعني مش معقول أنت جئت تبني مبنى أول شيء تبدأ بالصبغ والديكور، ممكن؟ شو أول شيء ماذا؟ ها قوم الأساسيات، صح؟ أساسات البناء، مو تبدأ بالصبغ، الصبغ ماذا؟ يقول شوي شوي بعدين يجي التوحيد، شو اللي يجي بعد التوحيد؟ لازم أول شيء تبني دينك على التوحيد. وذاك في رسول أتى إلى الناس وقال لهم الاقتصاد ولا البطالة ولا الصحة ولا الأسكان، في رسول قال هكذا؟ لا، ماذا أقول لهم؟ عبدوا الله ما لكم من إله. الموضوع خطير جدا، عقائد باطلة منتشرة، بل الذين يقومون أصلا عقائد مختلفة، بل منهم المسلم منهم الكافر، شيء مخيف. يعني أكبر مثال مصر، مصر يسمونها أم الدنيا، كذلك السكان بالنسبة للدول العربية، تعال شوف ثوراتهم كيف وكيف يتكلمون هذول الدعاة. قال يعني بالميدان الصليب مع القرآن، إذا ذهب دخل المسلمون مسجد صلون أثناء المظاهرات مسك المسيحيون يعني النصارى المصاحف على ما يخلصون صلاتهم، فإذا أخذتهم للصلاة سلمهم المصاحف والصلبان على ما يذهب النصراني ينتهي من القداس. شوف شوف الصورة، ها كذي يعني هو مدحها، يمدح هذا الوضع يعني ان هذول يمسكون مصاحف المسلمين مع الصلبان على ما يصلون على ما يصلي المسلمون، واذا طلعوا المسجد ردوا ايش؟ سلموهم مصاحفكم امسكوا صلبان على ما. شوف الصورة هذه يعني يمدحها مدح ان الصليب مع القرآن، مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة جدا. الطامة الكبرى ان في ناس يموتون في هذه الساحات، ها يموت في الساحة وهو ما يعرف لا اله الا الله، يمكن يموت وهو ماسك الصليب على ما ذاك يخلص القداس. والله العظيم يا اخوان والله هذا واقع. من يدعوهم من يعلمهم؟ اهم شيء عندهم لو قتل مليون من اجل الشرعية ليس بكثير، مليون ليس بكثير، هذا مليون مع سيخلفون أيضا إيش؟ أطفال وأرامل، ليس بكثير. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لابد من تصحيح عقائد الناس، لابد من تصحيح توحيدهم، لابد من تصحيح صلاتهم، لابد من تصحيح وضوءهم. خسر الانتخابات ومات موحد، ما الذي فاته؟ ما مات وأصلا، ما الذي فاته؟ ها فاته شيء؟ ما دام موحد اقبل على الله موحد، الدنيا وما فيها فاتت بعدين. لكن اخذ الدنيا كلها ومات على الشرك، ما الذي ينفعه من الدنيا؟ لا شيء، لا شيء. لابد من تصحيح العقائد، هذا امر خطير جدا. الحلول القول بان الله في كل مكان، في كل مكان، هذا معناه تماما الحلول العام. الحلول الخاص ها انه حال في بعض المخلوقات. النصارى يعتقدون ان عيسى مريم صلب وذاك علق على الصليب، فهم يعبدون الصليب تعظيما الذي اهين عليه الاله، اهين عليه المفروض يقول ايش؟ فدسه ولا تبسه، يعني اهين عليه ليست عظمه. فقال لا، الذي صلب من المسيح الجانب الناسوتي مش اللاهوتي، لأن عيسى ومريم فيه جانبان، لاهوت وناسوت. لاهوت يعني إلهي، وناسوتي إنساني. فلما صلب أنتوا ما تقولوا ما تعرفون، أنتوا يقولوا أنتوا المسلمين شون إله وشون صلب؟ هو صلب مات منه الجانب ليش؟ الناسوتي، أما اللاهوتي موجود ما مات. شوف فلما يأتي واحد يقول بعقائد النصارى بمثل الاعتقادات يجعلها في بعض المذاهب, هذا يذكرنا بما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعوا سنة من كان قبلكم, لا تتبعون سننا أو سننا, سننا أو سننا من كان قبلكم. يا أخوان, بعض الناس يظن تتبعون سنة من كان قبلكم يعني في الموديلات والقصات والماركات, هذا أسهل شيء متابعة اليهود والنصارى. أصعب شيء متابعتهم في الشرك, اتخاذ أولياء, البناء على القبور, آلاف مؤلفة, ملايين على مستوى العالم, ملايين يزورون المزارات ويتبركون فيها وينذرون لها ويذبحون لها ويدعونها. بالإحصائية العامة اللي يسمونه المسلمون 1.5 مليار, الإحصائية هذه العامة حتى الروافض اللي داخلين فيها يسمونه مسلمون, ما يسمونه نصارى ولا هندوس, يسمونه مسلمون. شوف كم نسبتهم هؤلاء اللي اتبعوا اليهود والنصارى في اتخاذ القبور أنبياء. ليس اتباع اليهود والنصارى فقط في قصة الشعر ولا في المشية ولا في الموديلات ولا في الملابس, لا, هذا أعظم شيء. بل متى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن؟ في مناسبة ماذا؟ مناسبة قصة شعر ولا مناسبة لبس موديل جديد؟ ها, لما قال: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, في مسألة شركية, فقال: الله أكبر إنها السنن, قلتم الذي نفس بيده, كما قال بن إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما لهم. الله المستعان, الله يكفينا الشر والعقائد الباطلة هذه. طيب, يقول في الحلول العام: هو قول من يقول هو حل في كل شيء, لكن حلوله من قبيل حلول اللاهوت في المخلوق. اللاهوت يعني الجانب الإلهي في المخلوق, مخلوق اللي يسمونه ناسوت. يمكن أن يبقى المخلوق صفة المخلوق ويبقى اللاهوت صفة الإله, هو واحد, جهة منا ناسوت وجهة منا لاهوت. مثل من يعتقد في حلول, حلولها في الصور الجميلة. في ناس يعتقدون أن الله عز حاله في الصور الجميلة, صورة جميلة جميلة جدا, سواء صورة يعني لحيوان متحرك أو لجماد أو لامرأة. نعم, في ناس يعبد هذا المخلوق, يعبد المرأة, يتيمم متيم بها ويقصد فيها ويغني فيها ويرى فعلا يتأله هذا, يؤله هذا المخلوق من شدة جماله وتعلقه. واضح؟ طيب, يقول: في كل صورة جميلة, ويقولون حل فيها الإله. كل صورة جميلة يقول حل فيها الإله, أو حلو الرب عز وجل في كل مكان, حيث أنه ليس مندمجاً في الذات ولكن فيه تباين, حال في كل مكان مع الانفصال. هذا الحلول, هذا ليس الاتحاد. هذا ماذا؟ الحلول وليس الاتحاد. يعني إذا حل الشيء بالشيء يمكن فصله, هذا حلول. قطعة ورق تضعها في كاسة الماء, هذا حل. تبهتم؟ أما الاتحاد لا, دخل هذا بهذا حتى أصبح شيئا واحد, كما يقال السكر في الشاي. وإن كان يمكن الحين تطور العلم الحديث يقدرون يفصلون مرة ثانية السكر على الشاي ولا لا, كل شيء يستوي الآن, لكن هو يعني كمثال. فاندماج السكر مع الشاي هذا صار يسمونه إيش؟ اتحاد, شيء واحد. أما شيء يحل في الشيء وتقدر تفصله, هذا اسمه إيش؟ حلول. أي الأمرين الكفر؟ ها, حلول الخالق المخلوق ولا اتحاد الخالق مع المخلوق؟ إلا كفر, نعوذ بالله. وأهل السنة ماذا قال؟ اللي الله وفقه, الله الذي وفقه, قال الرحمن مستوى على عرشه باء من خلقه, لا حال في خلقه ولا متحد في خلقه, لا عام ولا خاص, الخالق خالق والمخلوق مخلوق. واضح؟ طيب, كمل. أما الاتحاد وهو اتحاد عام وخاص, أما الاتحاد العام فهو أن يكون وجوده عين الله عز وجل أو وجود الأشياء هو وجود الله، وصلة الأشياء هي صلة الله، فهذا يسمى اتحاد، أي اتحاد بكل شيء، وهو قول الاتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن فارض وغيرهم، مثل ما قال ابن فارض: قبح الله لها صلواته من المقام يقيمها وأشهد فيها أنها لي صلة، فلها صلاة ولنفسه صلة لأجل اتحاده بالخلق. وهذا قول أصحاب وحدة الوجود، وحدة الوجود اتحادية لا حلولية، لأنهم يقولون الوجود واحد هو عين وجود الحق عز وجل. أما الاتحاد الخاص، للأسف يعني بعض الناس يقرأ بعض العبارات يهز رأسه، ها؟ لما يقول كذا بعض العبارات الموجودة، يعني مثلاً سبحان من لا حقيقة لوجود إلا له، شو لا حقيقة لوجوده؟ وإحنا شو المزيفين؟ إحنا موجودين، إحنا موجودين ومزيفين، شو نقول لا حقيقة إلا لوجود إلا هو؟ يعني إحنا الله. في بعض الكلام، في كلمة مثل ذكر، يعني يقول على أسنته: ما في غيرك يا الله، ما في غيرك يا الله، ما في غيرك. ها، شو رايك بالكلمه؟ شو ما في غيرك؟ انا اذكر واحد كويتي عايش في سوريا بالشام، كنت معه بالسياره ويسوق فيني: يا الله ما في غيرك. يكنى بي ابو بكر، قلت له: ابو بكر شو ما في غيرك؟ ايش قاعد تقول؟ اسمع، قال: يعني ما في غيرك، يعني ما في غير الله. قلت له: انا وياك شنو احنا؟ احنا الله ولا غير الله؟ قال: احنا غير الله. قلت: شو تقول ما في غيرك؟ قال: يعني ما في غيرك، يعني المعنى بطن الشاعر. قلت: اي شاعر؟ ما عندنا شعراء. انت عندك تركت سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، جمل مفيده فيها ذكر لله قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، جاي وتماشي: ما في غيرك، ما في غيرك، ما رقد من ذكر الله الا ما في غيرك، ما في غيرك. لا معنى لها، أو لها معنى باطل، ثم تقول معنى بطن الشاعر. والله يا إخواني يستبدلون عن ذكر، شو رأيكم؟ ومسكين ويكسر منها: يا الله ما في غيرك، ما في غيرك. لا، مو صحيح. في غير الله، كل المخلوقات هذه غير الله، الله شيء والمخلوقات شيء، ما يقال ما في غيرك. عاد الحين عدلوها ليش قبل ما الناس اتخذتهم؟ إيش قالوا؟ ها؟ مالنا غيرك، ها؟ يعني هذه أصلا الجمل اللي تحتاج إلى تفسير، ماذا ينوي؟ إنه كذا وإنه وكذا. لا شك إنه إيش الأولى تركه. قل الله أكبر، فيها شك هذه. قل لا إله إلا الله، فيها شك. قل توكلت على الله. قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قل سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، ما فيها شك. هذه أذكار مشروعة عظيمة، لها فضل، لها أجر. ولاحظ كل حالات المسلم صباح نهار مستيقظ من النوم بعد الصلاة الركوع في السجود تجد فيه أذكار مشروع، عند المصائب، عند الفرح، عند اللقاء، عند الانصراف، عند الصغار من النوم، عند الأكل، بعد الأكل، بعد فرغ الأكل، بعد ما تشرب، بعد قبل ما تشرب، قبل ما تدخل الخلاء، عقب ما تدخل الخلاء، كل أذكار مشروعة. فلماذا نحن نلج في أذكار وأقوال يمكن ويمكن وغالبا أكثرها باطل أصلا؟ تبهتوا؟ ليه؟ فنعلم الناس: غضبان في ذكر، مبسوط في ذكر، آكل في ذكر، مصيبة في ذكر، كلها فيها أذكار فضل الله عز وجل، أذكار ومشروع. أما ما في غيرك، ما في غيرك، كل كلام باطل. نعم. أما الاتحاد الخاص أن يتحد بعض المخلوقات دون بعض، فلم يتحد بكل شيء، نزهوا عن الاتحاد بالأشياء القذرة والقبيحة، ولكن اتحد بعض الأشياء دون بعض، اتحد بالأولياء والصالحين والأنبياء والفلاسفة، فصاروا هم عين وجود الله. ولا شك أن من قال بأي نوع من الحلول أو الاتحاد هو كافر بالله عز وجل. هذا أو ذاك كله كافر. إذا قال إيش بالاتحاد العام أو الاتحاد الخاص أو الحلول العام أو الحلول الخاص، كله باطل، كله كفر. ماذا نقول؟ نقول: الله مستوٍ على عرشه باء من خلقه، لا إله إلا هو. طيب، نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر إن شاء الله في الشتوية، دائما الدرس يبدأ 8:15، يعني كثر ما أستطيع أن يكون 8:15 من بداية الدرس. طيب، مبارك الله. Yeah. ممكن بعضهم اللي ما اعرفه.